إلى فاجر في غمرة الكفر راكس ويقرع ثغرا منه كالشم فجه بمرشفه ريا جنايا الفرادس ويؤتايا بأسرى الطالبين تشتكي مرافقهم عض القيود إليه الفاطميات والبن أي أن تشق في تبرع في النجاة أي نسيت فلهدي على تلك الدماء فلم تزل يا تلظى لها في القلب شعلة سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام فقلت له جعلت فداك إن شيعتك تقول إن الإيمان مستقر ومستودع اللهم اجعل إيماني مستقر لا مستودع يا ربي علمني شيئا إذا أنا قلته استكملت الإيمان فقال سلام الله عليه قل في دبر كل فريضة أو صلاة رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا بالكعبة قبلتين وبعلي وليا وإماما وبالحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسين والحسين السلف الصالح اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين اللهم إني رضيت بهم أئمة فأرضني لهم إنك على كل شيء قدير نعم نستعيذ بالله من الإيمان المستودع سمي مستودعا لأنه يبقى هذا الإيمان ويمضي ويتبدل الإنسان والعياذ بالله من التقي إلى الفسق والفجور كما حدث ذلك يوم عاشوراء في جماعة عمر بن سعد لما أصاب الحسين بتلك الجراحات حيث وجد في جسد المولى 320 طعنا برمح أو بضربة سيف أو برمية سهم لقد تغيرت أحوالهم وتبدل إسلامهم وإيمانهم وأقبلوا على سلب المولى أخذ عمر بن سعد درع الحسين البتراء أيوا ويلا وأخذ إسحاق بن حميد حضرمي قميص الحسين وأخذ الأخنس بن مرتد الحضرمي عمامة الحسين وأخذ كعب التمامي أو التميمي سراويل الحسين أيوا ويلاه وأخذ قيس بن الأشعث الكندي قطيفة الحسين وكانت من خاز وأخذ جعون بن حوية ثوب الحسين الخلف الذي جعله تحت ثيابه وأخذ جميع بن الخلق العبدي سيف الحسين وأخذ الأسود بن خالد العبدي نعلي الحسين وأخذ الفرش والحلل الرحيل بن خيثمة الجعفي ابن ثبيت الحضرمي وجرير بن مسعود الحضرمي أما المصيبة الغرمى أخذ بجدل بن سليم الكلبي خاتم الحسين وقد جمدت عليه الدماء فقطع إصبع الحسين صحوة وقطع يمينا وشمالا وتركوا جسد الحسين مبضعا في الرمال ويلا ويلا الشمس الضحى بابت بأرض الغابرية يا من وقع جسم الولي فوق الوطية زلزلت الأفلاك يا من ننهض أوطى ويا هي مصيبة يا مهرة الخيرة هزت بناة المصطفى ضجات وصيا بدر الدجى ضمات